للماضي سحره ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل، مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النور جريسة. الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج تسجيلات زمان. اليوم الخميس 16 أفريل من سنة 2014، ويتواصل لقاؤنا إلى غاية 10:30 من هذه السهرة. صديقكم النور جريسا كالعادة يحييكم من أمام مصداح راديو مساكن FM. كل الشكر والمحبة لأصدقائنا الذين تفاعلوا معنا باقتراحاتهم وملاحظاتهم، ونعيدهم بما هو أحسن إن شاء الله. ونذكر مستمعينا الكرام بأنهم على موعد مع نافذة ما يطلبه المستمعون من برنامج تسجيلات زمان في إطلالتها الأولى سهرة الخميس القادم إن شاء الله، التي توافق 24 أفريل 2014 على الساعة 9 ليلا. ولتلقي طلباتكم وإهداءاتكم يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك تسجيلات زمان، أو على رقم الهاتف 98-826-787 98-826-787. وسهرتنا في هذا اللقاء ستكون كلثومية بامتياز، وهي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث نسهر هذه الليلة مع رائعة من الروائع الخالدة للسيدة أم كلثوم، وهي من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وألحان الموسيقار رياض الصنباطي، حيث أبدع هذا الثالوث في نحتها وجعلها آية من آيات الإبداع. غنت أم كلثوم لشوقي 10 قصائد، وهي بالترتيب: عيد الدهر في سنة 1936، وبعد هذا التاريخ بعشر سنوات غنت لشوقي 6 قصائد أخرى، وهي: على التوالي ولد الهدى، وفي الأرض شر مقاديره لطيف السماء ورحمانها من قصيدة السودان، قصيدة وريم على القاع من قصيدة نهج البردة، وسلوا قلبي وسلوا كؤوس الطلاء ثم أتعجل العمر. وفي عام 1949 غنت أم كلثوم لأمير الشعراء أحمد شوقي من أي عهد في القرى تتدفق من قصيدة النيل. وفي عام 1949 غنت أم كلثوم لأمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة من أي عهد في القرى تتدفق من قصيدة النيل، ثم اختتمت هذه الرحلة مع أمير الشعراء في عام 1969 حين غنت قصيدة إلى عرفات. لم تغني أم كلثوم لأمير الشعراء شوقي إلا بعد وفاته، مع أنها عرفته شخصيا ومدحها في قصيدة، ويبدو أن من أسباب ذلك وجود منافس شرس لها داخل عقل وقلب أمير الشعراء هو الموسيقار محمد عبد الوهاب. ولكن على الرغم من شهرة شوقي في مجال الشعر والمسرح الشعري، ورغم الجهد الكبير الذي اطلع به عبد الوهاب كمروج لشعر شوقي، إلا أنه لا معنى ولا تجدد لذكر شوقي إلا عندما ينطلق صوت أم كلثوم بقصائده الخالدة. موضوعنا الرئيس في هذه السهرة كما أشرنا هو قصيدة نهج البردة التي تقع في 190 بيت وهي ميمية من البحر البسيط، واختارت أم كلثوم منها 30 بيتا متفرقة في الترتيب ولكنها مكتملة بالمعنى، كما أنها في اختيارها للأبيات انطلقت من البيت الأول الذي يقول: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، هذا هو البيت الأول، وختمت الأغنية بالبيت الأخير وهو رقم 190 الذي يقول: يا ربي أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. إلى جانب إبداع شوقي في هذه القصيدة العصماء، أبدع كذلك الموسيقار رياض السنباطي في وضع ألحانها، فسبق بها الزمان والمكان، وعبر بذلك عن طلاقة تأمله وغوصه ليأتي باللؤلؤ والدرر، ويؤكد ذلك تلحينه لنهج البردة بثلاث ساعات، فاندهشت أم كلثوم. وما إن سمعت اللحن حتى اهتزت مشاعرها وبكت، واعترف السنباطي أنه لم يعرف كيف لحنها، فقال: كنت أستمع إلى صوت أو هاتف داخلي وأنا أردد وراءه على عود ما أسمع، فأنا لم ألحنها وإنما كانت نغماتها كما سمعت الصوت بداخلي. هكذا صرح السنباطي للسيدة أم كلثوم. أما عبقرية الأداء في هذه القصيدة فقد عبرت عنه عبقرية الجمهور من خلال سلطنته في تفاعله مع الست أم كلثوم، وهذا ما سنكتشفه من خلال هذا التسجيل الذي سنستمع إليه الآن، وهو من حفلة سينما ريفولي بالقاهرة في يوم 15 جانفي من سنة 1950. We'll be right back. شمس السهم في كحتها وكتمت السهم في كبدي زبط الهوى أبدا أصهرت أخلاق مرجوه إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سوى من إذا خفضت جناح Thank you.

كالجند بالعلمي طلع وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب Thank you. الشرق والغرب مسرا Yeah. فوقهن بهم أعلام نورة ذرية قدرة الله فوق الشك فوق الشك والذهم حتى بلغت السماء لا يطار لها على شعوب من مليئة مدشون من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العالم. أكرم بوجهك مستمعينا الأكارم بهذا الشدو الجميل وهذه الألحان الخالدة. نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة من برنامج تسجيلات زمان. التحية التحية التحية للزميلة ليلى الصالحي، وأودعكم على أمل اللقاء بكم في العدد القادم إن شاء الله. للماضي سحر ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل مع برنامج تسجيلات زمان. أعداد وتقديم النوري جريسا. Thank you.